بتقول يا شيخنا الشباب دايما دبحنا انتوا عمالين تقولوا بر الوالدين بر الوالدين بر الوالدين، والوالدين هم السد اللي بيننا وبين الدين. يعني ما تلتحيش، لا ما تنتقبيش، لا ما تروحش المساجد، لا ما تقعدش تقرا تذاكر، لا ما تسمعش صلايد، لا بطل الناس اللي انت عارفهم دول هيودوك في داهيه. كيف النجاح في هذه المساله؟ اي نعم. والله انا بعتقد ان من حمل شعار الدعوه أي. على الاقل فيما يتعلق بالشكل لابد ان يكون متلبسا بخلق الاسلام. نعم. قبل ان نلوم الوالدين بنلوم الشباب الذي عندما تلبس بالدعوة وتلبس بالالتزام لم يحسن عرض القضية. نعم. يعني ممكن يبقى حسن الخلق قبل أن يلتزم، قبل أن يلتحي يعني، عشان لأن كلمة التزام كلمة كبيرة. نعم. مش هنختصرها. مجرد اللحية. مش هنختصرها في اللحية. نعم. لكن على الأقل الشعار يعني أول ما بيلتزم بيعفي لحيته، يقصر ثيابه، بعدين بيبقى غليظ. الغلظ ده سببه الجهل، بيضرب لخمة في المواقف كيف يتصرف. يعني مش عايز أقول أنه يعني يعاند والديه معاندة يريد أن يعاند، لا، ضارب لخمة، شايف أن فيه معصية ولا يريد أن يتلبس بالمعصية، وهما يدعوانه للجلوس مثلا أمام التلفزيون في فيلم أو الكلام ده، فمش عايز يقعد، وفي نفس الوقت ضارب لخمة مش عارف يتصرف إزاي، واخد بالك، ضاق عطنه فيسيء، واخد بالك. لكن هو الحقيقة إذا الشاب أحسن معاملة أحسن معاملة وصبر عليهم، لا سيما أن الله عز وجل يقول وإن جاهداك لتشرك بي شيئا على وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ده معنى جاهداك، يعني كل ما يشوفك يدعوك إلى الكفر. نعم. جاهداك وبعدين يضغط عليك، وبعدين ممكن يحذفك بره، وبعدين ممكن يمنع عنك المصروف لتكفر. ومع ذلك يعمل ايه؟ قال الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروف. نعم. وهناك كلمة جميلة قالها الحكيم الترمذي. نعم. قال ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك. الله أكبر. نعم. فهو الحياة البر. أنا هصلي على النبي وقول تاني. عليه الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مش أنت عندك العملة دي ماشية؟ ماشية طبعا. بالصلاة على النبي. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال الحكيم الترمذي. قال ليس هناك حمل أثقل من البر. نعم. من برك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك. نعم. حتى عروة بن مسعود الثقفي في صلح الحديبية. نعم. لما قال له أبو بكر رضي الله عنه، لما عروة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى حولك إلا أوشابا أو باشا، الاثنين روايتان، خليقا أن يفر ويدعوك، قال له أبو بكر أمصص بظر اللات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المتكلم؟ قال هذا ابن أبي قحافة. فقال له لولا أن لك علي يدا لأجبتك. فشوف يعني كيف، ما برغم أن سب آلهتهم إلا أن يعني بر أبي بكر به قديما أيام الجاهلية لوى عنقه. وفي رواية ابن إسحاق عن الزهري يقول ولكن هذه بتلك، يعني أنت استوفيت جميلك السابق بالغلطة اللي أنت غلطتها في حق آلهتنا، بمعنى لو أسأت لرددت عليك في قابل. فهو الحقيقة يعني الشباب، وهذا أنا مارسته بنفسي. يعني مثلا أول ما عفيت لحيتي، وكان في زمان غربة، يعني كان سنة 75 لما بدأت أعفي لحيتي وأشوف السنة والكلام ده، فطبعا أمي خايفة علي. أين أخي الكبير؟ الحقيقة كان لا يريد أن أتجه هذا الاتجاه، خشية أنه مثلا يصاب بأذى أو الكلام ده، وأنه هو ده يعوق الانطلاقة التي يريدها أن أنا أكون مترقي في المجتمع. نعم. وحاجات زي كده، لا سيما أن كان اللي بيلتحي زمان كانوا الشباب فقط. نعم. حتى واحد مرة زمان قال لي يعني أنا ببص يمين وشمال مش شايف واحد محترم. ليه؟ لأن كل هو عايز واحد محترم له مثلا مدير رئيس. قال له ضعفاء الناس يتبعونه. نعم. قال له ضعفاء الناس وسقطوهم. نعم طبعا. لكن هو ده يعني يقول ما فيش، كلهم شوية شباب. نعم. آبائهم من ينفقون عليهم بتاع الكلام ده، ما فيش فيهم حد حتى محترم كده وله وجاهة وله منصب والكلام ده. نعم. فالحقيقة كانت أمي أيام ما كنت شغال في البقالة يعني يصلها أخبار إن أنا بكنس البلاط وبمسح البلاط وهدومي مزيتة والكلام ده، وإزاي ده كان معيد في الجامعة أو مذيع في الإذاعة والكلام ده، وروح عشان يعبي زيتون ويتعص زيت والكلام ده، الصورة دي كانت تصل. فالحقيقة أمي كانت تبكي، طبعا بكاءها يمزق قلبي يعني، أيوة بس أيوة مش قادر أعمل حاجة. أيوة أنا أمام أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد قط أن يقول كلاما في مقابل النبي عليه الصلاة والسلام. أنا ما أقدرش، اتعلمت يعني، اتعلمت ما أقدرش أكسر كلام النبي. الشباب الأول بالثبات، طبعا الثبات، وهو لازم يكون عارف القضية التي من أجلها سيجاهد ويتحمل بقى، ويتحمل يعني أبوه لو ضربه بالحذاء يديله الحذاء. جزاك الله خير. يعني لا الثبات ممنوع، وحسن الخلق ممنوع يقول له أف. أنا أعرف شباب من قديما يعني، كانوا الشباب دلوقتي صاروا كهولا، امتثلوا هذه النصيحة، آباؤهم التزموا، أمهاتهم التزموا. في ولد بيبقى ميمون على الأسرة كلها. أي أيوة والله. ولد مشؤوم. نعم. ولد ميمون. نعم. على الأسرة. نعم. عنده من حسن الخلق اللي هو يصبر، لا سيما الوالدان يعني قبة البر. أي نعم. تكون لهما. فمسألة إن هو يعصي والده، يعني مثلا والده أحيانا يقول له لا تصلي في هذا المسجد اللي في السنية، وصلي في هذا المسجد. يوم يعصيه روح هناك. أنا بقول له صلي في المسجد الذي أمرك أبوك أن تصلي فيه. حاضر حاضر حاضر، طالما صليت الجماعة. لكن إذا أمرك بمعصية خلاص، لا سمع ولا طاعة، واصبر على أذاه. صحيح. لكن ما يعملش أبوك إنه راس براس. يبقى أو يحجد النظر إليه. بالضبط بالضبط، هو كده الثبات والصبر وحسن الخلق.